باب التأويل في الحلف. معنى الذي يعنون بالتأويل خلاف لفظ ظاهر المقول، فينفع التأويل من قد حلفا ما لم يكن ظالما المستحلفا، وليس بالحانث هذا الحالف إن كان ظالما له المستحلف. إذا نوى بما لزيد عندنا شيء سواه أو بما الذي هنا، أو إن نوى بليس زيد ها هنا غير مكان كان فيه ساكنا، وإن سرقت لا تكون واقعة يمينه متى تخم استودعه.